الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو الاستفهام أو سياق الشرط تعم، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة. فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الأصول والكليات من أصول التفسير وكلياته، والتي ذكر رحمه الله أنه لا يستغني عنها المفسر للقرآن الكريم، كان الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها في آخر الجزء الخامس الذي يبدأ من تفسير سورة الكهف، وكان طبعه أولا، ثم لما أعيد طبع الكتاب مؤخرا في هذه الطبعات جمع هذا ونظيره في مقدمات الكتاب وأوائله. ولهذا نجد أن بعض هذه القواعد مكررة مع ما سبق من قواعد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كتبها الله تعالى أعلم في أوقات متفاوتة، ولهذا الذي سمعناه الآن كله تقدم معنا، كله تقدم. قال: النكرة في سياق النفي، مر مثاله أو أمثلة عديدة عليه، القولة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه ثلاث نكرات في سياق النفي، فكل واحدة منها تعم تفيد العموم. أو سياق النهي أيضا مر معنا أمثلة عليه، منها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتعم. قال: أو الاستفهام، أيضا مر له أمثلة، منها قوله تعالى: هل تعلم له سميا. أو سياق الشرط، أيضا كذلك مر له أمثلة، منها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. صالحا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي عمل صالح من صلاة أو صيام أو صدقة أو زكاة أو بر أو صلة أو غير ذلك. قال: وكذلك المفرد المضاف أيضا يعم، وهذا أيضا مر له أمثلة، منها قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أوامره. فالمفرد إذا أضيف إلى معرفة يفيد العموم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: فمتى وجدت نكرة وقعت بعد المذكورات، يعني بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، أو وجدت مفردا مضافا إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، أي من المعاني، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ أي من المعاني. ولا تعتبر سبب النزول وحده فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الألفاظ العامة لا يقيد عمومها سبب النزول. سبب النزول يعين على الفهم، فهم الآية، معرفة مدلولها، لكن لا يخص ما لا يخص الحكم الذي في الآية بالسبب، وإنما يعم كل ما يتناوله اللفظ بإطلاقه وعمومه. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة أو ينبغي أن تنزل جميع أحسن الله إليكم وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا في القرآن بيانه وتوضيحه. يقول: وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، هنا ينتبه في ما يتعلق بهذه القاعدة التي ذكر رحمه الله تعالى، أنه ليس المراد أن التفاصيل للأحداث والوقائع التي حدثت وتحدث وستحدث ذكرت في القرآن تفصيلا، ليس المراد أن كل حدث وقع أو سيقع كبير أو صغير ذكر في القرآن الكريم. كثير من الأحداث والوقائع لم يذكر شيء منها في القرآن، لكن مراد الشيخ مثل ما ذكره واضح. قول: تنزل هذه الأحداث على العمومات، أي أن في القرآن عمومات تحمل عليها الحوادث، التفصيلية والوقائع التفصيلية. يعني مثلا، وهذا ذكره مثال وسيأتي تفسير إشارته إليه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. قال: هذه بعمومها تدل على المركوبات الحديثة من الطائرات والسيارات وغيرها من الوسائل النقل. قال: ويخلق ما لا تعلم، هذا العموم تدخل فيه. لكن هذه الأشياء تفصيلا لم يذكر شيء منها في القرآن. إذن تنزل على العمومات. ومما ينبه عليها أهل العلم في هذا الأمر وجوب تجنب التكلف، وفي زماننا هذا كثر التكلف في الحق كثير من الأمور أو الأحداث أو الوقائع بالقرآن بتكلف واضح. يعني بعضهم يأتي إلى رقم الآية ويربط بها واقعة معينة، أو يأتي إلى لفظة في الآية مجردة عما قبلها وما بعدها، لفظة كلمة، أو مثلا يأتي إلى عدد حروف الآية أو عدد كلماتها ويبني عليها أيضا وقائع وأحداث. تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، وواضح في مثل هذه كلها أنها من القول على الله بلا علم، وفي كلامه سبحانه وتعالى بلا علم. وتنزيل القرآن ألفاظه ودلالاته على غير مقصودها وعلى غير المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. وما أنا من المتكلفين، هذا من التكلف، هذا من تكلف الذي يجب أن يجتنب، وإذا وجد لا يلتفت إليه، بل يطرح وهو من القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. نعم. قال رحمه الله: ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. هذه كذلك مرت فيما سبق، الألف واللام للتعريف إذا دخلت على الأوصاف، مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ال هنا دخلت على أوصاف المسلمين والمؤمنين والقانتين والخاشعين والصائمين والمتصدقين، فتفيد في دخولها هذا كل ما يدل عليها هذا الوصف من معنى. لما تقول المسلمين يعني يدل على كل أوصاف الإسلام، والمؤمنين أيضا استغرق كل تلك الأوصاف. قال تفيد الاستراق جميع ما دخلت عليه من المعاني، وبكمال الأوصاف يكمل العبد وبنقصها ينقص. ماذا؟ ما رتب في تمام الآية، قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المسلمين الإسلام له أوصاف كثيرة، المؤمنين الإيمان له أوصاف، الصابرين الصادقين الخاشعين القانعين هذه كلها لها أوصاف ومعاني عديدة. الأجر العظيم بحسب حظ الإنسان من ماذا؟ من هذه الأوصاف، لأن ال تفيد الاستغراق، لأن أن تفيد الاستغراق. وعلى أسماء الأجناس مر المثال، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، مثل قوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فأل هنا دخلت على اسم جنس فتفيد العموم، الإنسان كل إنسان، يقول الكافر كل كافر، ليس المقصود يقول كافر يعني شخص واحد معين يقول ذلك يوم القيامة، وإنما كل كافر، لأن ال دخلت على اسم جنس فتفيد العموم. نعم. قال رحمه الله: ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله تعالى ومعرفته بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. نعم، مقصود هنا أن القرآن تنوعت فيه الدلائل والبراهين على توحيد الله الذي هو أعظم المطالب وأجلها على الإطلاق. يعني خذ مثالا آية الكرسي، صدرت بالتوحيد، كلمة التوحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صدرت بكلمة التوحيد ثم أتبعت بالبراهين. ولهذا آية الكرسي وحدها ذكر فيها من براهين التوحيد ما يزيد على 10، فكيف بما جاء في القرآن تفصيلا من براهين التوحيد ودلائله. ولهذا التوحيد هو الأصل، هو الغاية، هو الذي أنزل كتاب لأجل تحقيقه، وأرسلت الرسل للدعوة إلى تحقيقه. و الأمر كل ما كان أعظم وحاجة النفوس إليه أشد كانت البراهين والدلائل عليه أكثر، هذا من حكمة الله ولطفه سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو أهم المطالب وأعظم المقاصد، فالبراهين عليه هي أكثر البراهين. لما تنظر في الدلائل في القرآن والبراهين على توحيد الله سبحانه وتعالى تجد أنها كثيرة جدا. الشيخ ضرب أمثلة فقط هنا، ضرب أمثلة على ذلك، قال من كليات القرآن أنه يدعو إلى التوحيد وإلى توحيد الله ومعرفته، ثم ذكر أمثلة، قال بذكر أسماء الله وصفاته، بذكر أسماء الله وصفاته، مثلا الله لا إله إلا هو، هذا ما هو التوحيد، التوحيد هذا هو التوحيد، لا إله إلا هو نفي وإثبات، التوحيد هذا هو نفي وإثبات. أول برهان الحي القيوم، أول برهان على التوحيد قال الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها براهين، براهين على وجوب توحيد الله، أي الذي له هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين جل في علا. قال بذكر أسمائه وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية، مثل قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه أفعال عظيمة تدل على التفرد، تفرد الرب بالخلق والإيجاد والتدبير والرزق والعطاء كله بيد الله، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، أي أنه لا خالق ورازق ومدبر لكم غير الله سبحانه وتعالى. فهذا من البراهين، وهذا له نظائر كثيرة جدا في القرآن، يعني يقرأ مثلا قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا استدلال بالأسماء، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم الآية التي بعدها ذكر أنواع من البراهين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح في السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها براهين، ذكر التوحيد ثم ذكرت البراهين. سورة النحل تفاصيل النعم والآلاء والمنن، ثم في خاتمته يقول كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، كذلك في أوائل الرعد، وأمثلة كثيرة جدا. قال وإلى أنه الحق، وإلى أنه الحق، أن يقرأ مثلا قوله ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه كلها براهين، هذه كلها براهين لتوحيد الله، وعبادته هي الحق. نقرأ على سبيل المثال في سورة الرعد قال جل وعلا له دعوة الحق، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال وأيضا من البراهين أن ما يدعون من دونه هو الباطل، أن ما يدعون من دونه هو الباطل، مر معنا قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي القرآن أيضا آيات كثيرة جدا في بيان وجه كون ما يدعى من دون الله هو الباطل. تجد آيات كثيرة يعني وصف هذه المعبودات المتخذة أنها لا تسمع ولا تعقل وأنها لا تملك لا لنفسها ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا فضلا من أن تملك لغيره. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه كلها شواهد على أن ما يدعى من دونه هو الباطل، لأن ما يدعى من دونه هو الباطل. وانظر مثلا في دعوة إلياس عليه السلام لقومه، قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ بعل تدعون؟ كأنه يقول أين عقولكم، أين عقولكم تدعون بعل وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه، وهذا تفاصيله في القرآن كثيرة جدا، وتجد هذا في قصص الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم في ذكر البراهين على توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها وحسن أحكامه ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم، كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. أيضا يعني هذه من كليات القرآن أن يدعو إلى صحة ما جاء به الرسول، صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا يذكر ما يتعلق بإثبات النبوة، إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وتنوع البراهين. ثم يأتي بعد ذلك المعاد، فذكر أولا الإلهيات ثم النبوات ثم المعاد، وهذه الأصول متفق عليها في شرائع جميع الأنبياء. يدعو إلى صحة ما جاء به الرسول، صحة ما جاء بالرسول يعني إقامة البراهين، إقامة البراهين على صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه بأنواع من البراهين، منها ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها، ببيان إحكامه يعني أن ما جاء به محكم. ولهذا تجد يعني في القرآن كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ببيان أحكامه. الإحكام هو الذي لا يتطرق إليه، لا يتطرق إليها خلل أو نقص أو تعارض أو تضارب أو تضاد، فببيان إحكامه وتمامه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وصدق إخباراته كلها، صدق إخباراته كلها، يعني كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام كله صدق وحق صلى الله عليه وسلم. وحسن أحكامه، أي ما يدعو إليه من الأحكام، حسن أحكامه أي ما يدعو إليه من الأحكام. حتى قيل لأعرابي: بما عرفت صدق الرسول؟ قال: ما وجدته أمر بشيء وقال العقل ليته ولا لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته ولم ينهى عنه. وحسن أحكامه، ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين. ومن ذلك القسم على خلقه وكمال خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. وأيضا يتحداهم أن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين. تنوع التحدي في أن يأتوا بمثل ما جاء به، يعني القرآن الكريم، ليأتوا بسورة، ليأتوا بعشر سور، تحداهم في ذلك قال إن كانوا صادقين. ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه، وهذا كثير في القرآن، وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور، لأن هذا أيضا من براهين صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه جاء إلى الناس وهم في ضلال مبين وقال عليه الصلاة والسلام إنه رسول مرسل من رب العالمين، أن الله بعثه بكذا وكذا، وأخذ يخبر الناس. ومما يدل على صدقه أنه لا يزال منذ بدأ دعوته في ظهور ودينه في علو. اليوم استمعنا إلى قول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا الظهور لدينه عليه الصلاة والسلام والعلو والرفعة، يقول إنه رسول لله عز وجل، وأن الله أرسله بكذا وكذا، ولا زال ينصر ويؤيد ودينه في علو ورفعة، هذا من البراهين، هذا من البراهين. وبشهادة أهل العلم المنصفين، يعني من أهل الكتاب، والله عز وجل ذكر يعني أمثلة من ذلك: ومن أهل الكتاب ومن يؤمن به، ومنهم من يؤمن به. فذكر جل وعلا على ذلك يعني شهادة أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم. هذا أيضا من الطرائق في إثبات نبوة عليه الصلاة والسلام، يقارن بين الذي يدعو إليه من الحق والهدى والذي عليه أهل الشرك والضلال من الباطل والكذب والضلال. كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة، لأن الله عز وجل أيده كما أيد الأنبياء من قبله بأنواع من المعجزات والبراهين الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. نعم. قال رحمه الله: ويقرر الله تعالى المعاد بذكر كمال قدرته وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. نعم، الأولى أن يكون فاصله ويكمل الكلام لأنه تبع له. نعم. ويذكر أيضا أيامه في الأمم ووقوع المثولات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها نموذج من جزاء الآخرة. نعم، هذه كلها من تنوع البراهين في القرآن، تنوع البراهين في القرآن على البعث وما يتبع البعث من الجزاء والحساب وتفاصيل الكثيرة التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والكفار يزعمون أنه لا بعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ففي القرآن تنوعت البراهين والدلائل. في أواخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلق إلى نهاية السورة ذكر، وهذا سيأتي تفصيله عند الشيخ رحمه الله، ذكر ستة براهين على البعث في هذا الموطن. قال يقرر الله عز وجل المعاد والبعث بذكر كمال قدرته، ذكر كمال قدرته، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذا برهان، هذا برهان. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وعلى كل شيء قدير. فيقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته، وهذا كثير في تقرير المعاد كمال قدرة الله عز وجل. ويقرر المعاد بخلقه للسماوات والأرض، هذه السماوات العظيمة في خلقها وسعتها والأرض وما فيها، هذا من البراهين التي ذكر في القرآن على المعاد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا برهان. قال وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس. كذلك بأن الذي بدأ الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده، الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، بأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى. وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموت، مر علينا إشارة إلى بعض الأمثلة على ذلك. أيضا ذكر أيام الله، ذكر أيام الله في الأمم المكذبة المشركة الضالة، ووقوع المثلات يعني أصناف العقوبات، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه العقوبات المتنوعة والمثلات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالأمم تعد ماذا؟ النموذج من العقوبات اللي عاقبهم في الدنيا بهذه العقوبات العظيمة. لما تقرأ الطوفان، قصة الطوفان، غطى الماء الأرض كلها ولم ينجو ممن هم على الأرض، لا من إنسان ولا حيوان ولا طير، لم ينجو إلا اللي مع نوح عليه السلام في السفينة فقط، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، هؤلاء الذين نجوا والبقية كلهم هلكوا، ما بقي على وجه الأرض نفس. والخسف والحاصب، حجارة شديدة، هذه العقوبات التي أحلها وشاهدها الناس في الدنيا هذه نماذج، وهي في الوقت نفسه دلائل وشواهد. نعم. قال رحمه الله: ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين، وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله، وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له، وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. أيضا من كليات القرآن دعوة جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بأنواع من الطرائق في دعوتهم، يعني تنوع. هنا هذه القاعدة فيها ذكر تنوع طرائق القرآن في دعوة الكفار والمشركين، تنوع طرائق القرآن في دعوة الكفار والمشركين والملحدين، تجد فيه أنواع من الطرق في الدعوة، دعوتهم إلى دين الله عز وجل. أول ما ذكر منها ذكر محاسن الدين، وهذا أعظم ما ينبغي أن يعتنى به في دعوة الكفار، إبراز محاسن الدين. الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في أحد كتبه وكلماته يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو، لو بينت محاسن الدين الإسلامي للكفار كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، بينت لهم كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا. كثير من الكفار ذكر له فقط شيء واحد من محاسن الدين، أو عرف شيء واحد من محاسن الدين فعرف حسن هذا الدين بهذا الشيء الواحد، فكيف لو بين له؟ الشيخ رحمه الله من اهتمامه بهذا الموضوع أفرد رسالة مطبوعة اسمها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. ومن التعاون على البر والتقوى العمل على هداية الناس إلى هذا الدين أن تترجم هذه الرسالة، يعني كل يعني ينقلها، خاصة وسائل هذه وسائل التواصل الآن يسرت وصول الفائدة، ينقلها إلى لغته وينقل فوائد منها إلى لغته، هذه إذا وصلت إلى الناس وفهموها دخلوا في الدين، كان الله عز وجل أراد بهم خيرا وكتب لهم هداية، ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. بذكر محاسن الدين، وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في العقائد والأعمال والأخلاق. تحت هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم يدخل ما لا حصر له من الهدايات. أحد العلماء المعاصرين يفرد في هذه الآية مجلد يذكر هدايات القرآن، ذكر أكثر من 2000 هداية من هداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وبين وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وهذا اقرأ التفاصيل له كثيرة في سورة النحل، ذكر عظمة الله وكمال ربوبيته وكمال تدبيره وكثرة نعمه على العباد، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له، مثل ما مر معنا في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.